بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين، أما بعد. فقد كنا في كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نراجع بعض المعلومات التي سبق ذكرها والمذاكرة فيها. أولا، قلنا إن البخاري والله أعلم ثنى بهذا الكتاب لأمور، منها ما يحاول لأن الإيمان شرط في قبول العمل، ومنها أيسان ليحقق مذهب أهل السنة في هذا الباب الخطير، ومنها يا عمر أحسنت ليرد على المخالفين في هذا الباب. طيب، ما تعريف الإيمان في اللغة يا عبد الرحمن؟ الإقرار، وفي الشرع السنة، السنة كما أوصى النبي أصحابه قال إن تفرقكم هذا من الشيطان، فالسنة أن ينزوي بعضنا إلى بعض، يقترب بعضنا من بعض. ومع الأسف نحن أهل السنة ينبغي أن نطبق هذه السنة. أنا أمررت على حلقات بعض الحزبيين فوجدتهم يطبقون هذه السنة، ينزوي بعضهم إلى بعض، ونحن أولى منهم بهذا، فينبغي علينا. أما الذي يعاني من ظهره ما يستطيع فهذا يتكئ، ولكن يتكئ ولا يتطرف، يتكئ وينزوي إلى إخوانه. أما الذي ما عليه من الاتكاء فينبغي أن يقترب، فلينزل يعني ينزل يعني هذا المكان ليش فاضي؟ أخواننا جالسين هناك وهذا المكان فاضي. طيب، أخواننا جالسين هناك وهذا المكان فاضي، شوف أمامي عندي تحت قدمي. وهذا طبعا لا شك طالب العلم يحرص على القرب، إلا إذا كان ما هو مراجع يخاف أن يسأل فيحرج بشيء آخر. المقصود يا أخواننا يعني هذا من آداب التحلق في حلقات العلم، وهذه سنة لا شك فيها علمها النبي لأصحابه. فأيضا هذا يا أخواننا كما أنه في المنظر، في منظر الحلقة أجمل، كذلك له أثر على القلوب وعلى تلاحم القلوب وعلى تآلف النفوس. نعم، الإسلام له مقصد في هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام له حكمة في هذا، لأننا إذا اقتربنا بأبداننا نقترب بقلوبنا، وإذا تفرقنا بأبداننا فهذا مدعاة للتفرق بالقلوب، نسأل الله العافية. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه في صف الصلاة، يقول لهم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. شيء خطير يعني، ما هو شيء سهل، شيء خطير. لا تختلفوا في إقامة الصف، لأنكم إن اختلفتم في إقامة الصف بأبدانكم فإن هذا يفضي بكم إلى أن تختلفوا بقلوبكم. والله هذا هو الضياع، أن نختلف بقلوبنا. فنحن ما نريد إن شاء الله أن ننبه على هذا مرة أخرى. الأدب في حل في التحلق حلقات العلم أن ينزوي بعضنا إلى بعض، ولا نكون نتفرق تفرق الشيطان، الحمد لله. طيب، نتابع. السلف قالوا الإيمان قول وعمل، أليس ذلك يا شاكر؟ السلف قالوا الإيمان قول وعمل. طيب، ما معنى قول عنده؟ يعني قول بماذا وبماذا؟ القول قولان والعمل عملان. طيب، القول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل العمل عمل القلب وعمل الجوارح الأفكار، عمل القلب وعمل الجوارح. طيب، ما هو قول القلب؟ تصديق. التصديق، وقول اللسان النطق، وعمل القلب قصده للخير وإرادته، ويتضح بالأمثلة. مثل على عمل القلب. الرغبة والخوف والإنابة والخشية. نعم، هذا الخوف والرجاء إلى آخره. طيب، وعمل الجوارح. العبادات عمل الصالح. جميل. بعض السلف قال إن الإيمان قول وعمل ونية وسنة، هل تستطيع أن تشرح لنا ذلك؟ من هو أول من هو قال هذه الكلمة؟ سهل بن عبد الله فسر. هاي أحمد، أحمد بن سلم، اشرح هذه الكلمة كما شرحها قائلها. حضرت الدرس؟ ما حضرت؟ أي معلم حضرت؟ يا بندر ما حضرت؟ أي توفيق، اشرح هذه العبارة كيف؟ لا، قالت فإن كان إن كان قولا بلا عمل فهو كفر، هكذا قال. ما سجلت الكلمة هذه؟ والله كلمة ذهبية ينبغي أن تسجل وأن تحفظ. قال فإن كان قولا بلا عمل فهو كفر. طيب، وإن كان قولا وعملا بدون نية فهو نفاق، وإن كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة، فهو بدعة، هكذا قال. طيب، ما هو مذهب الجهم بن صفوان السمرقندي الضال رأس الجهمية في الإيمان؟ يا سعيد، قال الإيمان هو المعرفة، وقال أهل العلم يلزم من ذلك أن يكون من مؤمنا، أن يكون فرعون، أن يكون إبليس. طيب، ما هو مذهب أبي الحسن الأشعري في الإيمان؟ أي ماجد، الإيمان هو التصديق، وقد قال ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير أن أبا الحسن نصر مذهب من؟ مذهب الجهم. هل ثمة فرق بين التصديق والمعرفة؟ يا حمد، أي عشر عليه أن يفرقوا. طيب، الكرامية ما مذهبهم في الإيمان؟ أي عبد الرحمن، النطق باللسان، وعلى هذا يكون المنافقون مؤمنين. وهل يدخلون الجنة يوم القيامة؟ هل يقولون بهذا؟ لا، الكرامية لا يقولون بهذا، ومن حكى هذا عنهم فقد غلط عليه. طيب، أبو حنيفة وأصحابه مرجئة الفقهاء، ما مذهبهم في الإيمان؟ يا عمر، يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان. ماذا فعلوا؟ أي أرجعوا العمل، أخروا العمل، أخرجوه عن مسمى الإيمان. طيب، المعتزلة، ما الفرق بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة في الإيمان؟ في فرق يا حمد؟ هو على أنه السلف يقولون بأنه يزيد وينقص، وهم قالوا أنه نقص بعضه وبعضه. السلف يقول الإيمان يتفاضل، وإذا ذهب بعضه لا يذهب كله. السلف خالص. والمعتزلة ايش يقولون؟ إذا ذهب بعضه ذهب كله. والسلف طبعا عندهم يفرقون ويفصلون، لأنه أحيانا الإيمان يذهب بعضه ويذهب كله، يعني إذا ذهب أصله الإيمان يذهب كله، أصله وفرعه. طيب، جيد. طيب، نتابع ما كنا وقفنا عنده. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. هذه الآية الكريمة في سورة البقرة ذكرها الله عز وجل في سياق: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير، إلى آخر الآية. احتج البخاري بهذه الآية على زيادة الإيمان. كيف؟ لأنه طلب اليقين، طلب الزيادة في اليقين. إبراهيم عليه السلام لا شك مؤمن، ولذلك الله عز وجل قال له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليزداد يقيني. قال بعض العلماء: أراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من مرتبة في الإيمان إلى مرتبة أعلى، أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. واليقين ثلاث مراتب: علم اليقين، ثم عين اليقين، ثم حق اليقين. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه المراتب الثلاث في القرآن: علم اليقين. وعلم اليقين ذكره الله عز وجل في سورة ألهاكم التكاثر: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وفي آية أخرى قال: حق اليقين. ما الفرق بين هذا؟ الفرق يتضح لك بالمثال، الفرق يتضح لك بالأمثلة. إذا حدثت بأحاديث كثيرة متواترة بأنه يوجد عسل، شراب طيب يخرج من بطون النحل، فيه شفاء للناس، وحدثك بذلك كثيرون من الناس، لا يمكن أن يجتمعوا على الكذب، حينئذ يكون عندك علم اليقين، علم يقيني لا يمكن أن تدفعه عنك بوجود العسل هذا. فإذا جيء إليك بالعسل ورأيته ونظرت إليه بعينيك، انتقلت حينئذ من علم اليقين إلى عين اليقين. هذا العسل الذي حدثوك عنه أنت الآن تنظر إليه. فإذا ذقت هذا العسل وأخذت منه لعقة، فانتقلت حينئذ إلى حق اليقين، إلى حق اليقين. وكذلك الله سبحانه وتعالى هدد الكفار، فإن الكفار يعلمون بوجود النار ويوقنون بذلك، هذا ماذا؟ علم اليقين. فإذا رأوها يوم القيامة وهي تتغير عليهم ويحسن بعضها بعضا، نعوذ بالله، هذا عين اليقين. فإذا دخلوها والعياذ بالله، هذا حق اليقين. هذه مراتب لا شك كل مرتبة أقوى من التي قبلها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام عنده ولا شك علم اليقين بأن الله عز وجل يحيي الموتى. هل يمكن أن يشك إبراهيم؟ لا، مستحيل. أبو الأنبياء وإمام الموحدين بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يشك؟ أدنى المؤمنين منزلة لا يقع في نفسه شك أن الله عز وجل يحيي الموتى، بل حتى الكفار يؤمنون بأن الله يحيي الموتى، أن الله هو المحيي المميت. ولكن إذا كان أدنى المؤمنين منزلة يوقن بأن الله يحيي الموتى، فكيف بأبي الأنبياء؟ هل يشك؟ لا والله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، أراد أن يرى ذلك بعينيه. فماذا الله قال له؟ هل الله سبحانه وتعالى قال يعني لما قال له: أرني أنظر بعيني، يعني هو عنده العلم وعنده اليقين ولكن يريد أن ينظر بعينه. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. فالله عز وجل قال له ولم تؤمن؟ قال لا ولكن ليطمئن قلبي ليزداد يقيني. فأنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. سبحان الله. فعل ذلك ورأى بعينيه كيف يحيي الله الموتى سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذه الكلمة ولكن ليطمئن قلبي دليل على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد، على أن الإيمان يزيد. وقال معاذ هو ابن جبل الصحابي الجليل الفقيه رضي الله تعالى عنه أفقه هذه الأمة وأعلمها بالحلال والحرام كما جاء في الحديث. توفي في زمن عمر سنة 18 في طاعون عمواس. في تلك السنة نزل طاعون شديد في الشام ففتك بالناس وأخذ خلقا كثيرا منهم صحابة كثيرون، حتى أن عمر رضي الله عنه رحمه الله كان قد دخل الشام، أراد أن يدخل الشام، فلما بلغ أن الطاعون فيها توقف هل يدخل الشام أو لا يدخل، فتردد واستشار الناس واستشار كبار الصحابة والمهاجرين والأنصار حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وقال يا أمير المؤمنين إن عندي في ذلك علما. هم عندهم نص، عبد الرحمن عنده نص. فقال إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا نزل الطاعون في أرض فلا تدخلوا إليها ولا تخرجوا منها. فرجع عمر رحمك الله، فرجع عمر ولم يدخل، لم يدخل الشام. فأبو عبيدة قال له يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ فقال له عمر ويحك يا أبو عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نحن ما خرجنا عن قدر الله، نحن إن دخلنا في الشام ففي قدر الله وإن عدنا للمدينة ففي قدر الله، هل يستطيع العبد أن يخرج عن قدر الله؟ وبهذا يتبين لك أن عمر أعلم من أبي عبيدة. أبو عبيدة رضي الله عنه كأنه أخذ يعني في نفسه كيف تفر يا أمير المؤمنين من قدر الله؟ أنت يعني أنت دخلت الشام سوف يصيبك القدر تفر منه؟ عمر أفقه قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثلا قال أرأيت لو كنت سائرا في طريق له عدوتان، يعني له ممران، عدوة آمنة وعدوة مصبعة أو فيها شر، ألست إذا سلكت الطريق الآمن سلكته بقدر الله، وإن سلكت الطريق الموحش والمؤذي سلكته بقدر الله؟ قال بلى يا أمير المؤمنين. يعني أنت لن تخرج عن قدر الله سواء كنت في طريق السلامة أو في طريق الخطر. لكن الصحابة الذين كانوا بالشام لم يخرجوا منها، منهم معاذ. ومعاذ أمره عجيب رضي الله عنه، لما أصابه الطاعون دعا الله سبحانه وتعالى أن يكون آخر أهله موتا، لأن الطاعون أصاب أولاده وأصاب نساءه، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يكون آخر أهله موتا. لماذا؟ حتى يحتسبه، حتى يحتسبه، حتى تكون هذه المصائب كلها في ميزان أعماله. فلما توفي أبناؤه وبناته كلهم الطاعون طعن في أصبعه، لأن الطاعون هذا كالظاهر أنه كالحب هكذا يصيب البدن، فطعن في أصبع، ظهر الأثر في الأصبع ففرح بذلك. فكأنه طلب منه أن يتعالج، فكان ينظر إلى أصبعه هذا الذي طعن الذي بدأ فيه المرض ويقول لأصحابه وتلاميذه: والله ما أحب أن لي بها الدنيا. هذا الطعن الذي في الأصبع، يقول والله ما أحب أن لي بها الدنيا. لماذا؟ لأن الطاعون شهادة، الطاعون شهادة، وصبر على نفسه حتى استشهد بهذا المرض رضي الله تعالى عنه. المقصود أن معاذ كان قد استشهد في تلك السنة بمرض الطاعون رضي الله تعالى عنه، يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة. المقصود نزداد إيمانا، ليس المقصود نؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر، لأنهم مؤمنون. اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني اجلس بنا نذكر الله ونذكر نعم الله ونذكر آلاء الله عز وجل ونتلو القرآن حتى يزداد إيماننا. اجلس نؤمن إيمانا مؤثرا ساعة. طيب إذا قبل هذه الساعة ما كانوا مؤمنين؟ بلى مؤمنون، ولكن في هذه الساعة ماذا يكون حال الإيمان؟ يزداد. هذا المقصود، فهو دليل على ماذا؟ دليل على زيادة الإيمان، دليل أيضا على أن العمل من الإيمان. يعني اجلس نؤمن ساعة نعمل عملا صالحا هو من الإيمان، فهو دليل على المسألتين. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. هذا أثر له بقية لم يذكرها البخاري على عادته في ذكره الشاهد فقط، البخاري يختصر في الآثار وفي المتون، يذكر ما له علاقة بالموضوع. بقية هذا الأثر كما ذكر الحافظ في الفتح: والصبر نصف الإيمان. اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ما الدليل على هذا؟ قول الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين هو الإيمان الراسخ في القلب رسوخ الجبال، لا يعتريه شك ولا ريب، هذا هو الإيمان كله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا المؤمن. قالت الأعراب: آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الإيمان الراسخ ما دخل في قلوبكم، لازلتم طيعة على القول الراجح أنهم مسلمون، ولكن الإيمان الراسخ ما دخل القلب، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم قال الله عز وجل مبينا من هم المؤمنون: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما في شك، ثم لم يرتابوا، كلمة ثم لم يرتابوا يعني اليقين راسخ في القلب، وهذا اليقين دفعهم إلى عمل. ما هو هذا العمل؟ هو ذروة سلام الإسلام، أعلى شيء في الإسلام وأعظم شيء في الإسلام. ما هو؟ الجهاد. الجهاد، والجهاد معناه أن يقدم نفسه وروحه في سبيل الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن الشهيد أنه يؤمن الفتنة في قبره، ما يفتن في قبره. فلما سئل عن ذلك قال: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، يكفي السيوف التي تبرق فوق رأسه وربما طار رأسه في أي لحظة، يكفي، هذه فتنة له، ولذلك لا يفتن في قبره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل في الحديث الطويل لما قال دلني على عمل، قال له في أثناء الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. يعني أساس هذا الدين التوحيد، عموده الذي يقوم عليه الصلاة، أعلى عمل فيه ذروة سلامه في القمة ما هو؟ الجهاد. لا شك الجهاد عمل عظيم وقد جاهد الأنبياء، ولكن مع الأسف الشديد أن الجهاد في هذا العصر أخذ مفهوما غالطا خاطئا عند كثير من شباب المسلمين. ما هو السبب؟ السبب شيء بسيط جدا جدا بسيط. لماذا الانحراف وقع في مفهوم الجهاد عند شباب الإسلام اليوم؟ لشيء واحد فقط بسيط جدا، وهو أنهم تركوا اتباع العلماء واتبعوا الدهماء الذين لا علم عندهم ولا فقه. فبدلا أن يأخذوا العلم والفتوى والتوجيه من الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين العلماء الكبار، صاروا يأخذون التوجيه والفتوى من المتردية والنطيحة وما أكل السبع، من أناس ما عندهم لا علم ولا فقه ولا فهم. هذا السبب. ولو أن الشباب في العالم الإسلامي رجعوا إلى العلماء وأخذوا عنهم لما وقعت هذه المهازل التي نسمع بها اليوم. والله المستعان. نعود إلى قضيتنا وموضوعنا. قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. إذا وصلت أيها العبد إلى درجة اليقين فقد حققت الإيمان كله. هذا الأثر فيه دليل على ماذا؟ على زيارة الإيمان. لأنه ماذا قال؟ قال الإيمان كله. فإذا كان الإيمان فيه كل، إذن فيه بعض. إذا كان الإيمان فيه كل، إذن فيه بعض. فالإيمان يزيد وينقص. الإيمان يكون أحيانا في القلب كالجبل الراسخ، ويكون أحيانا في القلب مثقال ذرة، مثقال حبة، كما جاء في الأحاديث. الإيمان يتفاوت، ليس سواء. يا إخواننا، هذا شيء أشعره من أنفسنا. هل إيمان نحن كإيمان الصحابة؟ من يقول ذلك؟ الذي يقول ذلك يناقض حتى الواقع فضلا عن الشرع. الإيمان يتفاوت، واليقين هو الإيمان كله. اليقين. بلال بن رباح رضي الله عنه لما أسلم واتبع النبي ماذا فعلت به قريش؟ عذبته عذابا شديدا، كانوا يأتون به في اليوم الحار في رمضاء مكة يفطحون على الأرض ويعذبونه، يضعون الصخرة الحارة على بطنه وعلى صدره ويعذب حتى يغمى عليه ولا يرتد. وكانت كلمته التي يرددها: أحد أحد. اليقين. هانت عليه نفسه في الله كما قال ابن مسعود: مهما عذب تعذيبا شديدا. ومع ذلك ما رجع وما تراجع وما أعطاهم ما يريدون. اليقين الراسخ في القلب. يا سبحان الله. وأيضا زيد بن الدفنة في سرية الرجيع، قصة معروفة، لما أخذته قريش ونصبت له خارج الحرم وأرادت أن تقتله، تقدم له أبو سفيان وقال له: أسألك بالله يا زيد، أتحب أن تكون الآن أنت في أهلك آمنا وأن محمدا مكانك؟ يسأله السؤال. وزيد الآن مقدم على الموت، سوف يقتل، وأبو سفيان يسأله هذا السؤال: تحب أن تكون أنت في المدينة آمنا في أهلك وأن محمد يكون مكانك؟ فقال له: والله ما أحب أن أكون في أهلي آمنا وأن يصاب محمد بشوكة. يا مسكين، مو يكون مكانك، ما أحب أن يصاب بشوكة. فعجب أبو سفيان والمشركون من هذا، وقال أبو سفيان: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. عجب، هذا الإيمان الرسوخ اليقين في القلب، هذا هو الإيمان كله. والصبر نصف الإيمان، ولذلك الإنسان ما يستطيع أخوانا سواء كان داعية أو عالما أو صالحا، ما يستطيع أن يسير في هذه الحياة إلا بهذين: الصبر واليقين. ما عندك صبر ما تمشي، ما عندك يقين تنكسر. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإيمان يقينا راسخا في قلوبنا، وأن يرزقنا الصبر. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاكة الصدر. هذا الأثر يقول الحافظ ابن حجر: إنما ذكر البخاري هذا الأثر في هذا الباب لأن خصال التقوى هي خصال الإيمان، هكذا فسره. ويظهر لي والله أعلم البخاري رحمه الله عالم غزير جدا، وأذكر بهذه المناسبة أن بعض العلماء سئل عن البخاري ومسلم، سئل عن الفرق بين البخاري ومسلم، الفرق بين الإمام البخاري والإمام مسلم، فقال: مسلم عالم والبخاري عالم. مسلم عالم، البخاري عالم. لذلك العلماء يحتارون في بعض تراجمه وفي بعض الأثار التي يذكرها، ما المناسبة لماذا ذكرها، ولا يصلون إلى يقين. يظهر لي والله أعلم أن البخاري ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر لكلمة ما حاك في الصدر، ولها مناسبة قوية بكلمة عبد الله بن مسلم، لأن عبد الله ماذا قال؟ قال: اليقين الإيمان كله. اليقين معناه لا يكون في الصدر شيء أبدا، ثم لم يرتابوا، ما في ريبة، ما في شيء شق في الصدر، لا من حكم الله ولا من قضائه ولا من قدره ولا من شرعه ولا من قسمته، أبدا ما في شيء شق في الصدر، يقين. لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقد يكون ما قاله الحافظ ابن رجب صحيحا باعتبار ماذا؟ أن التقوى المقصود بها هنا التقوى الإيمان، لأن التقوى والإيمان شيء واحد، التقوى الإيمان الدين الشرع كلها شيء واحد، مصطلحات كما وضح ذلك ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير. فإذا قلنا التقوى هنا بمعنى الإيمان، يكون هذا الأثر فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك من قوله: لا يبلغ. ومعنى فإذا كانت كلمة، وإذا قال لا يبلغ، ما معنى ذلك؟ أن الإيمان فيه منزلة عالية ومنزلة متأخرة، فيه منزلة عليا ومنزلة دنيا. المنزلة العليا هذه من يبلغها؟ من ترك ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم، هذه آيات الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ما معنى شرع لكم؟ أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، دين الأنبياء واحد من حيث أصول الشرائع. أصول الشرائع كالتوحيد والصلاة والزكاة، هذه أصول جاءت بها جميع الأنبياء. أصول الشرائع: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. دين الأنبياء الواحد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مشبها هذه المسألة، قال: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات. أبناء العلات هم الأبناء الذين يكونون من الأب. ديننا واحد وشرائعنا شتى، أو كما جاء في الحديث. فالأنبياء دينهم واحد من حيث التوحيد وإخلاص العبادة لله والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ومن حيث إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه أصول متفق عليها عند جميع الأنبياء، وهذا يدلك على أن الإيمان قول وعمل. مما يوضح ذلك أكثر وأكثر قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا، من هم؟ اليهود والنصارى، أتباع موسى وأتباع عيسى، وكذلك الذين قبلهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وذلك دين القيمة. قال الشافعي: ما في آية أحج عليهم من هذه الآية على المرجئة الذين يقولون الإيمان قول فقط يخرجون العمل. لماذا؟ لأنه قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا التوحيد، مخلصين له الدين، هذا التوحيد الثاني، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذه ثلاثة أشياء. ثم قال: وذلك دين القيمة. فجعل الدين قولا وعمل. واضح هذا الاحتجاج؟ أنه ذكر التوحيد وذكر الصلاة وذكر الصيام وذكر الزكاة، أنه ذكر التوحيد وذكر الزكاة الصلاة وذكر الزكاة الزكاة، ثم ماذا قال عن هذه الأشياء الثلاثة؟ وذلك دين القيمة. إذن الدين قول وعمل، الإيمان قول وعمل. فالإيمان قول وعمل، ليس في ديننا فقط، في دين جميع الأنبياء. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين. أن أقيموا الدين يا معاشر الأنبياء. وما هو هذا الدين؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيل وسنة. هذه الآية الثانية تبين أن الأنبياء وإن اتفقوا في أصول الدين في القواعد العامة، إلا أنهم اختلفوا في التفريعات في الشرائع. فنوح له شريعة، وإبراهيم له شريعة، موسى له شريعة، عيسى له شريعة، أيضا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء أيضا له شريعة، وليس كذلك؟ ألم يقل عيسى لبني إسرائيل: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم؟ هذه شريعة جديدة ولا لا؟ شريعة. فكل نبي له شريعة، له تفريعات وله تفصيلات وله طريقة تخالف طريقة النبي الذي قبله أو الذي بعده. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الأصل واحد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك كيف؟ حنفاء، أحسن. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. طيب، قال سبيلا وسنة، هذا تفسير ابن عباس وقد ثبت عن غير من التابعين. السبيل هي الشرعة والسنة المنهاج، يعني لكل نبي، الله عز وجل جعل لكل نبي طريقا يسلكه، وسنة يعمل بها، لكل نبي طريق يسلكه وسنة يعمل بها، ولكن الأصول واحدة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم قال دعاؤكم إيمانكم، هنا في بعض النسخ في كلمة باب، باب دعاؤكم إيمانكم. قبل أن ننتقل إلى كلمة دعاؤكم إيمانكم، ما مناسبة ذكر البخاري لهذا التفسير في كتاب الإيمان وفي مسألة الإيمان قول وعمل وفي مسألة الزيادة والنقصان؟ يظهر والله أعلم أن البخاري ذكر هذا لما فيه من الدلالة على أن العمل من الإيمان، على أن العمل من الدين. وقد احتج الأوزاعي رحمه الله، الإمام الأوزاعي كما ذكر الحافظ ابن رجب في شرحه، احتج بهذه الآية التي في الشورى على أن الدين والإيمان قول وعمل، وهي قوله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخر الآية، احتج بها على أن الإيمان قول وعمل. دعاؤكم إيمانكم بقوله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذا التبويب كان الحافظ النووي رحمه الله قد أنكر هذا في كتاب في شرحه، النووي شرح البخاري ولم يكمل، لكن الحافظ ابن حجر خرج ذلك، قال هو في أكثر النسخ كلمة باب، والظاهر أن الحافظ رحمه الله في شرحه مشى على ذلك. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ومعنى الدعاء في اللغة، ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. لو نظرت إلى المعنى وجدت أن فصل هذه العبارة عن العبارات التي قبلها والكلمات التي قبلها بعيد، لأنها مناسبة لما قبلها، وواضح أن البخاري رحمه الله أراد الاحتجاج بهذا على أن العمل من الإيمان. انتهى البخاري رحمه الله من هذه الكلمات والآيات والآيات القرآنية والآثار السلفية في تقرير مذهب السلف أن الإيمان قول العمل وأنه يزيد وينقص. طيب، نقف عند هذا الحد لأن يأتينا الحديث يحتاج إلى شرح ولم يبق إلا القليل من الوقت، ولا ونبه في آخر الدرس إلى أن المطلوب في حديث ابن عباس الطويل حديث هرقل، قلنا نريد أن تستخرج منه فوائد لا تقل عن 5 فوائد، وتسلم يوم السبت في ورقة يكتب عليه الاسم. والمطلوب أن تكون هذه الفوائد أولا بخط جيد يقرأ، بخط جميل، وأن تكون مرتبة، لا تجعل الكلام متداخلا، أن تكون مرتبة منسقة بخط جميل، وأن تكون محررة، يعني استعمل عبارة بليغة في الكتابة، حاول أن تتشبه بالعلماء في تحريراتهم وكتاباتهم، وأن لا تكون هذه الفوائد مما استنبطه الحافظ ابن حجر أو غيره من الشراح أن تكون هذه الفوائد من بنات أفكارك، من بنات أفكارك أنت. فالورقة التي تخل بهذه الشروط تستبعد، واضح؟ لو جاءت ورقة في خطها سيء، الكلام متداخل، فيها فائدة مأخوذة من الشرح، معنى ذلك أنه والمسلمون عند إيش؟ عند شروطهم، تستبعد. جيد، نريد خط طيب وكلام محرر وجيد حتى الإنسان يعني يستفيد ويرتاح في القراءة. أما الخط السيء وبعض الناس يعني يكتب يدخل الكلام على بعض، وفقرة يرقمها وفقرة لا يرقمها، ويكتب كنيته فقط أبو فلان، ضمن أبو فلان، وأحيانا يكتب اسمه، هذه مشكلة. والورق يأتي بورقة هكذا ممزقة مقطوعة، لا نريد يعني حتى شكل الورق يكون طيب. على كل حال الإنسان يحاول أن يعتني، والله أعلم. إقامة إن شاء الله يوم السبت بعد العشاء في السبل، وأما في صحيح البخاري في يوم السبت بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.